إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع 19 من أنواع علوم الحديث، فقال رحمه الله: النوع 19 المضطرب. قال: وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. فهذا ما ذكره رحمه الله في هذا النوع لم يزد عليه، فذكر التعريف وهو أن يختلف الرواة في الحديث على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، فذكر أنواعه وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. يشترط في المضطرب شرطان: أحدهما أن تكون الطرق متكافئة في القوة كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله بقوله: لا يترجح بعضها على بعض. أما إذا كان يترجح بعضها على بعض فإنه يؤخذ الراجح ويترك المرجوح، فهذا هو الشرط الأول من شرطي المضطرب، أن تكون الطرق متكافئة في القوة. الشرط الثاني: ألا يمكن الجمع. أما إذا أمكن الجمع فلا يعد مضطربا. الحديث المضطرب من أقسام الضعيف، والفرق بين المضطرب ومختلف الحديث أن مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. ففرق بين المضطرب ومختلف الحديث: المختلف هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، وأما المضطرب فهو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. فالفروق بينهما أن المضطرب في الحديث الواحد، وأما المختلف من الحديث فيكون بين حديثين. وكذلك المضطرب يعرض للإسناد كما يعرض للمتن، وأما مختلف الحديث فلا يعرض الاختلاف إلا للمتن. المضطرب أصلا من قسم الضعيف، وقد يصح المضطرب في حالة واحدة، وهي أن يكون الراوي المختلف في نسبه أو اسمه أو اسم أبيه ثقة، فالاختلاف في هذه الحالة لا يضر. لا يكون الاختلاف دائما في مختلف الحديث إلا بين حديثين مقبولين. إذا لم تكن وسيلة للترجيح في المضطرب والجمع بين الوجوه المختلفة حكم بالضعف على الحديث، وأما عند إمكان الجمع في مختلف الحديث أو إذا لم نستطع أن نرجح وإذا لم نعرف ناسخا من منسوخ فإننا نتوقف في الحديثين حتى يظهر لنا مرجح. فهذه هي الفروق بين المضطرب ومختلف الحديث. الحديث إما أن يكون محكما لا اختلاف فيه، وإما أن يكون مختلفا، فهذا تقسيم. مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، كما في حديث لا عدوى الحديث وحديث لا يوردن ممرض على مصح الحديث، فهذا الحديث يثبت العدوى وهذا ينفيها. والحديثان مقبولان، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ حديث لا عدوى ينفي أن تكون العدوى عاملة بذاتها، إنما هي عاملة بإذن ربها وقدره. وأما الحديث الثاني فإنه يثبت العدوى لا بذاتها وإنما بأمر ربها، فلا تعارض، ويمكن الجمع بين الحديثين هكذا كما صنع العلماء. فهذا نموذج لمختلف الحديث، الحديث المقبول المعارض بمثله، أي بمقبول مثله مع إمكان الجمع بينهما. وأما الحديث المضطرب فهو ما روي من أوجه مختلفة متساوية في القوة، فتكون الفروق على هذا بين الحديثين بين المضطرب ومختلف الحديث أن المضطرب إنما يكون في حديث واحد، عرض الاضطراب للحديث الواحد إما في المتن وإما في الإسناد، وأما مختلف الحديث فلا يكون إلا بين حديثين، لأنه لا بد أن يعارض بمثله، أن يكون مقبولا معارضا بمثله. فالمختلف حديثان، المضطرب حديث واحد، فالاضطراب يعرض للإسناد كما يعرض للمتن، الاختلاف لا يكون إلا في المتن. المضطرب أصلا من قسم الضعيف، قد يصح في حالة واحدة وهي أن يكون الراوي المختلف في نسبه أو اسمه أو اسم أبيه ثقة، فالاختلاف في هذه الحالة لا يضر، لا يكون الاختلاف دائما إلا بين حديثين مقبولين، لابد أن يكون الحديث مقبولا، لأنه إذا خالف حديث ضعيف حديثا مقبولا فإننا نطرح الضعيف ولا نلتفت إليه، ولا يعد اختلافه اختلافا، فلا بد أن يكون الاختلاف بين حديثين مقبولين. عند عدم التمكن من الجمع أو الترجيح أو المصير إلى النسخ في حالة الاختلاف بين حديثين ظاهرهما التعارض وهما مقبولان، ولا نستطيع أن نجمع ولا أن نرجح ولا أن نعرف ناسخا من منسوخ، نتوقف لعله يأتي من يستطيع الترجيح. وأما إذا لم نستطع الترجيح والجمع بين الوجوه المختلفة في الحديث المضطرب فإننا نحكم بالضعف عليه. فهذه هي الفروق بين هذين النوعين من أنواع علوم الحديث، بين المضطرب ومختلف الحديث. المضطرب في اللغة اسم فاعل من الاضطراب، والاضطراب اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج، إذا كثرت حركة الموج وضرب بعضه بعضا، فهذا أصله لغة، اضطرب الشيء تحرك وماج، اضطرب ضرب بعضه بعضا، والاضطراب الحركة. والمضطرب لغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضا. ولو كان المضطرب بفتح الراء لكان اسم مكان للاضطراب، ولكان ذلك أظهر لتحقق المعنى الاصطلاحي، لأن الحديث عند التحقيق موضع فيه يظهر اضطراب الراوي أو الرواه، فلو كان المضطرب على أنه اسم مكان لكان أحسن وأوقع، ولكنه كما قال العلماء المضطرب هو في الاصطلاح ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. فالحديث المضطرب حديث واحد يروى على أوجه مختلفة، وهذه الأوجه المختلفة متساوية في القوة. عبارة ابن الصلاح تدل على التساوي، قال وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. وكذلك عند النووي في تعريفه ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، وكذلك هو عند ابن الصلاح فعبارته تدل على التساوي. وعبارة ابن جماعة في المنهل أن المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاومة، وإذا فحقيقة الحديث المضطرب أنه الذي اختلفت وجوه روايته، اختلفت وجوه رواية الحديث، سواء أكان راوي هذه الوجوه المختلفة راويا واحدا أم رواة متعددين، بشرط ألا يترجح بعضها على بعض لأنها متقاومة متساوية، كما عبر بذلك ابن الصلاح وعبر بذلك النووي أيضا. فالحديث المضطرب والحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح، فهي متقاومة متدافعة متساوية في القوة، لا يمكن أن نرجح رواية على رواية ولا يمكن أن يجمع بين هذه الروايات المختلفة. فيتبين من تعريف المضطرب وشرحه أنه لا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان كما مر، وهما اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، والشرط الثاني تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح روايات على أخرى. هذان شرطان، اختلاف الروايات بحيث لا يمكن الجمع. في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، كيف تجمع؟ ليس في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة. فاختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها هذا شرط، والشرط الثاني تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن أن ترجح رواية على أخرى. فهذان شرطان لا بد أن يتوفرا في الحديث المضطرب. أما إذا ترجحت روايات على أخرى أو أمكن الجمع بينها بشيء مقبول فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث، ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح أو نعمل بجميع الروايات في حالة الجمع، ولا يسمى حينئذ مضطربة. وأما إذا كانت الروايات متساوية في القوة وكانت مختلفة بحيث لا يمكن أن يجمع بينها مع اختلافها وتساويها في القوة فتتساقط، يقال حينئذ هذا حديث مضطرب، سواء اختلف على الراوي أو اختلف الرواة في الحديث الواحد، لأن المضطرب لا بد أن يكون حديثا واحدا. وأما في مختلف الحديث فحديثان مقبولان يعارض أحدهما الآخر ظاهرا مع إمكان الجمع بينهما بصورة من صور الجمع، وأما المضطرب فلا يكون إلا حديثا واحدا يختلف على راو واحد فيه أو يختلف الرواة في الرواية، وهو يقع في الإسناد كما يقع في المتن. فأما في المتن فكما مر ليس في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة، والراوي واحد يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: الاضطراب شرطه تساوي وجوهه ولم يتهيأ الجمع بين مختلفها. شرطان أن تتساوى الوجوه ولا يمكن الجمع، أما مع إمكان الجمع بين ما اختلف من الروايات ولو تساوت وجوهها فلا يستلزم اضطرابا، لا يقال له مضطرب حينئذ. الحافظ ابن الصلاح يشترط عدم إمكان الترجيح أيضا، وابن حجر يضيف عدم إمكان الجمع. قال ابن الصلاح: إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ فنرجح رواية الأحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيح المعتمدة، فالحكم حينئذ للرواية الراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب لما يقال له مضطرب، رجحنا إحدى الروايات وانتهى الأمر، فقبلنا هذا وطرحنا المرجوح. وأما إذا لم يمكن الجمع وتساوت الروايات في القوة فيقال له حينئذ مضطرب، فلا يكون الحديث مضطربا إلا إذا توفر فيه شرطان، وهما أن تختلف الروايات بحيث لا يمكن الجمع بينها, وأن تتساوى في القوة, لأنها إذا لم تتساوى في القوة فإننا نرجح الأقوى ونطرح الضعيف. مطلب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد, فيكون الراوي الواحد وقد اختلف عليه في الرواية, أو يختلف الرواة, أو فأزيد كما قال العراقي رحمه الله. مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد, في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف, أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجبا, كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف. فجمع لك ما هناك والأمر يسير. فمضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد, كما مر ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة مختلفا لا يمكن الجمع بينها, متساوية في القوة شرطان. مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيدا, وقد مر أن الاضطراب يقع في المتن كما يقع في الإسناد, في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف, أما إن رجح. فإذا كان الاختلاف متساويا في القوة بين الحديثين أو بين الروايتين فإنه يقال له مضطرب, أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجب, ولا يقال إنه مضطرب حينئذ. ثم ضرب المثال كالخط للسترة جم الخلف والاقراب موجب للضعف, فالمضطرب من قسم الضعيف. وأما مختلف الحديث فلا يكون إلا بين حديثين مقبولين, لا يكون إلا بين حديثين مقبولين. والحديث إذا كان بروايتين مثلا واختلف على الراوي أو اختلف الرواة فيه, والمضطرب لا يكون إلا حديثا واحدا, فلا يقع الاضطراب إلا في الحديث الواحد. وأما مختلف الحديث فإنه يقع بين حديثين مقبولين يعارض أحدهما الآخر معارضة ظاهرة مع إمكان الجمع بينهما. ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه إلى قسمين, مضطرب السند ومضطرب المتن. ووقوع الاضطراب في السند أكثر. مضطرب السند مثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شبت, فقال شيبتني هود وأخواتها. والحديث رواه الترمذي في جامعه ولكن بلفظ شيبتني هود والواقعة والمرسلات الحديث, وقال حسن غريب. وذكر فيه هودا والمرسلات والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وأيضا رواه الترمذي في الشمائل بإسناد صحيح, والمروزي في مسند أبي بكر رضي الله عنه, والطبراني في المعجم الكبير, والحاكم في المستدرك, والحديث حديث صحيح. شيبتني هود وأخواتها, وفي بعض الروايات تفصيل للإجمال في قوله صلى الله عليه وسلم وأخواتها, شيبتني هود والواقعة والمرسلات عما تساءلون وإذا الشمس كورت صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني هذا مضطرب, فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي, وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه, فاختلف على راو واحد وهو السبيعي أبو إسحاق. فمنهم من رواه مرسلا, ومنهم من رواه موصولا, ومنهم من جعله من مسند أبي بكر, ومنهم من جعله من مسند سعد, ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض, والجمع متعذر, ولم يروى إلا من طريق السبيعي أبي إسحاق, فاختلف عليه فيه. فمرة يروى عنه مرسلا، ومرة موصولا، ومرة من مسند أبي بكر، ومرة من مسند سعد، ومرة من مسند عائشة. هذا يسمى في حديث واحد، هذا الاختلاف على الراوي فيه يقال له اضطراب، حديث مضطرب. اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من زاد فيه ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر، وقال العلاء عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر. انظر إلى الاختلاف. وقال زكريا ابن إسحاق وعبد الرحمن ابن سليمان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر. وقيل عن زكريا عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر. وقال محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر. وقيل عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن علقمة عن أبي بكر. وقال عبد الكريم القزاز عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر. وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر. وقال أبو شيبة النخعي عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر. قال أبو المقدام عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. كيف يستقيم؟ وهل يمكن الجمع بين هذه الروايات؟ الجمع متعذر، ولا يمكن مع هذه الأسانيد بقوتها أن نرجح بعضها على بعض. فهذا مثال للاضطراب في الإسناد. شيبتني هود وأخواتها، تذكر هذا، اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ومنهم من زاد فيه ابن عباس، ومنهم من جعله من مسند عبد الله بن مسعود. هذا مثال للاضطراب في السند. وكذلك ما ورد عن بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو ابن محمد ابن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحديث الذي أشار إليه العراقي في نظمه: كالخط للسترة جم الخلف، والاضطراب موجب للضعف. فهذا الحديث فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الذي مر: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني سترة، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، يعني على الأرض، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود في سنن. هذه رواية. ورواه بشر وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث ابن سليم عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه وهيب وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن حريث عن جده حريث. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة. فاختلف عليه فيه على هذا النحو، وهذه كما ترى وجوه متقاومة لا يرجح بعضها على بعض، وهي كما ترى مما لا يمكن الجمع بينه، ففيها شرطان وقد مر، وهما اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها. تختلف الروايات على هذا النحو، ولو اختلف على الراوي الواحد فتختلف الروايات بحيث لا يمكن الجمع بينها، وتكون متقاومة يعني متساوية في القوة، فيقاوم بعضها بعضا فلا يمكن الجمع، وحينئذ يقال للحديث إنه حديث مضطرب، والاضطراب موجب للضعف. فالخط للسترة جم الخلف، أي جم الاختلاف على الراوي فيه، كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف. فحديث الخط سترة حديث ضعيف، لما؟ لأنه حديث مضطرب، والاضطراب موجب للضعف. لو قلت هذا صرت محدثا مضطرب المتن. مثاله ما رواه الترمذي وابن ماجه عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. فأثبت في المال حقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. قال العراقي: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. بل قال الترمذي بعد روايته: إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. فالحديث مضعف بغير الاضطراب، فهذا الحديث مضعف بغير الاضطراب معه، يعني هذا يضعف لا من قبل الاضطراب والاختلاف في المتن بحيث لا يمكن الجمع، ولكن هو مضعف لأن فيه من يضعف يعني في إسناد، وهو ميمون الأعور أبو حمزة. فهذا لا يصلح مثلا خالصا، ومع ذلك فالذين يكتبون في هذا الفن يضربونه مثلا دائما. ليس في المال حق سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. أضاف السيوطي بعد قول العراقي هذا اضطراب لا يحتمل التأويل، أضاف إمكان الجمع. قال يمكن أن نجمع، فقال يمكن تأويله بأنها روت كل من اللفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالحق المثبت المستحب إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني فحق الفقير من الصدقة لا من الزكاة الواجبة، وأما النافي فإنه ينصرف إلى الواجب وهو الزكاة. ليس في المال حق سوى الزكاة. فقال السيوطي يمكن أن نجمع حتى ولو جمعا، يقال إن الحديث فيه من يضعف فهو ضعيف لا بسبب الاضطراب. مثال مضطرب المتن حديث البسملة الذي أخرجه مسلم من رواية الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بي: الحمد لله رب العالمين، يعني في الصلاة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. هذه الجملة: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. هذه الجملة الأخيرة التي ينص فيها الراوي على نفي القراءة للبسملة، هو لم يتوقف عند حدود الإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون به: الحمد لله رب العالمين، لأن هذا يمكن أن ينصرف إلى الصورة، فيقال يعني بالحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة من غير تعرض للبسملة إثباتا ولا نفيا. وأما إذ نص على نفي البسملة فهذا شيء آخر، فقوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها، هذه الجملة الأخيرة التي ينهى فيها الراوي على نفي القراءة للبسملة هي المتن المضطرب في هذا الحديث، لأن الشيخين اتفقا على إخراج رواية أخرى في الموضوع نفسه لا يتعرض فيها لذكر البسملة بنفي ولا إثبات، وإنما يكتفي الراوي بقوله: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالم، يقصد أن الفاتحة هي السورة التي كانوا يستفتحون بها. ولو وقف الأمر عند هذا الحد لأمكن ترجيح الحديث المتفق عليه، فلم نصف الحديث الأول عند مسلم بالاضطراب، ولكن رواية ثالثة عن أنس تفيد أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فأجاب أنه لا يحفظ في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتردد مثله في هذه المسألة يحسب له حسابه، فأصبح عسيرا أو متعذرا ترجيح ما يتعلق بالبسملة إثباتا أو نفيا وتعذر الترجيح كان السبب المباشر لوصف متن الحديث الأول بالاضطراب، لأننا لا نستطيع أن نجمع على هذا ولا أن نرجح. فإذا هذا مثال أيضا لما وقع فيه الاضطراب في المتن. بيان طريق معرفة المضطرب، كيف نعرف الحديث المضطرب؟ إذا رأينا حديثا قد اختلف في وجوه روايته، إما في سنده وإما في متنه وإما فيهما معا، نظرنا أولا إلى رواته، فإن وجدنا بعضهم دون بعض في العدالة والضبط والثقة ماذا نصنع؟ أهملنا رواية الأدنى ولم نعتبر إلا رواية العدل الثقة والضابط. وإن وجدناهم جميعا في مرتبة واحدة من مراتب العدالة والثقة والضبط نظرنا نظرة أخرى. فإن وجدنا اختلافهم راجعا إلى اسم راو من رواة الحديث أو اسم أبيه أو نسبه لم نبال بهذا ولم نعده شيئا. وإن وجدنا اختلافهم في شيء سوى ذلك نظرنا. فإن أمكن الجمع بين الروايات المختلفة أو أمكن حملها على تعدد الواقعة جمعنا ما يمكن الجمع به صونا لرواية الثقات العدول عن أن يتطرق إليهم التوهين. وإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه اعتبرنا هذا الاختلاف اضطرابا قادحا في الحديث. ممن يقع الاضطراب؟ يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة، كما مر في حديث شيبتني هود لما اختلف على أبي إسحاق السبيعي فيه على 10 أوجه. فيقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلف. وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخر، فيقع من راو واحد وقد يقع من رواة عديدين. سبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يشعر بعدم الضبط من رواته، لأنهم لو ضبطوا ما اختلفوا، فالاضطراب مشعر بعدم ضبط رواته. الاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط، هذه عبارة ابن الصلاح. الاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط. هل يكون المضطرب صحيحا؟ مر ذكر ذلك. قد يكون الحديث مضطربا صحيحا. حكم على المضطرب بالضعف ثابت إلا في حالة واحدة تجتمع فيها صفة الاضطراب مع الصحة فيكون مضطربا صحيحا، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد أو اسم أبيه أو نسبته ونحو ذلك، ويكون هذا الراوي الذي اختلف فيه ثقة. فهل الاختلاف فيه يؤثر؟ لا يؤثر، هو ثقة، فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف مع تسميته مضطربا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن، فليكن منك هذا على بال. نعود إلى كلام الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق بالنوع 19 وهو المضطرب. قال الشيخ شاكر رحمه الله: إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو أكثر، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه، هذه من وجوه ترجيح رواية على رواية وترجيح راو على راو، كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة. متى تكون شاذة؟ إذا كانت صحيحة تعارض، أو منكرة إذا كانت ضعيفة، لأن المنكر يكون ضعيفا يعارض ما هو صحيح، وأما إذا كان صحيحا يعارض فيه الثقة من هو أوثق منه فهذا هو الشذوذ.